ده اللي بيحصل اما بتيجي تاكل ساندويتش من عند اي حد في دقيق ابيض جوه معدتك. ده بقى اللي بيحصل في معدتنا اهو. بص، المعده حواليها حاجات ملزقه في الجدار، بتحاول تعصرها تعصرها تعصرها، والهواء فوق تبدا تطلع تطلع تطلع، توصل فين؟ توصل المريء، تعمل لك هنا ايه بقى؟ ارتجاع مريء، السائل يطلع يطلع يطلع، ما المعده تحت بتعصر بتعصر بتعصر بتعصر سائل، يبدا السائل يطلع فوق ويزق الهواء ويوصل للمريء، يعمل ارتجاع مريء. المعده دي هتبدا تنزل الاكل بتاعها بعد حوالي 3 ل 4 ساعات. بص، شايف لازق ازاي اهو؟ شايف الماده الغرويه نازله منه ازاي؟ شايف جدار المعده بتاعتك ما نضفش ازاي من العجين ده؟ لانه جلو، شبه الجلو، عشان كده البروتين اللي موجود هنا، البروتين اللي موجود اسمه ايه؟ جلوتين، جلو لايك. بص، ما بتنزلش من جدار معدتك، بتفضل لازقه في جدار معدتك. ادي شكل معدتك بعد ما فضت الاكل. عاق الكونتراكشنز، ما خلاش تنقبض كويس، عمل ارتجاع وهو نازل لزق في جدار معدتك. لكن ده اللي بيحصل في معدتك اما بتاكل دقيق كامل الحبه. دقيق كامل الحبه في جنين القمح ما بيدوبش، في رده ما بتدوبش، فدايما بتخليه عباره عن لي جرانيولر ابييرنس، دايما بتلاقيه عامل زي الحبيبات. المعده عماله تعصر تعصر تعصر، بس هو ايه؟ رخو، مفرول، مش مضايق الكونتراكشنز، فعمره ما يعمل لك ايه؟ عمره ما يعمل لك ارتجاع، لان انقباضات دايما المعده هو بيمتصها. بص اهو اهو، عمره ما يعلى في المريء عندك ما يعملكش ارتجاع. فما تيجي المعده تنظف نفسها منه، بص بتنظف نفسها ازاي اهو، وبتيجي تنزله، هنعمل نفس اللي عملناه هناك، بينزل الاكل منها بالطريقه دي، قطع قطع قطع، ما فيش اي تماسك ولا تلحم ما بينهم. المعده بتخلصها بسرعه، بتنزل الاكل بتاعها وتفضيها في ميعادها تمام، ما يحصلش منها عسر هضم. تعال بص الجدار ده والجدار ده، شايف مين الترانسبرنت، مين الشفاف، مين اللي خلص بسرعه، مين اللي نزل حاجته وما سابش حاجه جوه المعده باقل مجهود؟ بص، ده جدار معدتك بعد ما تاكل ساندويتش شاورما او تاكل بيتزا. شايف ده جدار معدتك بعد ما تاكل عيش كامل الحبه معمول من الطحين. القصه بتبدا من هنا. القمح دي، حبايه القمح طحناها، اديتنا دقيق كامل حبه، عملنا سنتريفيوج او طرد مركزي، شلنا منه الجنين القمح وشلنا منه القشره وطلعنا منه الدقيق الابيض الصافي ده. ده اللي عباره عن مكونات ستارش وجلوتين. الدقيق الابيض جينا حطيناه في الازازه دي على اعتبار ان دي المعده، المريء بتاعنا، والمعده اهي. واللون الاصفر حطينا فيه دقيق كامل الحبه او الطحين، يبقى ده هنسميه الطحين كامل الحبه، وده الدقيق المنقى او الابيض او اللي بناكله في العيش البلدي والعيش الفين وكل انواع العيش. بنبدا بعد كده نحط على ده عصاره، وعلى ده نفس العصاره عشان نهضم الاثنين زي بعض، ونبدا نعمل حركة المعدة إنها بتحاول تهضم الأكل ده. المعدة طبعاً عضلاتها قوية جداً، وظيفتها الأصلية إنها مفرمة اللحمة، وهي بتفرم اللحمة لازم تفرم كل محتويات المعدة. بتبقى معايا في القوام ده زي ما احنا شايفين، قوام رغوي سهل متفتت، عبارة عن بورتيكلز، كل بورتيكلز. بص أهو، حلو. نيجي بنفس كمية المية للدقيق ده الأبيض اللي احنا بناكله كل يوم أهو، بنحاول ندوبه. المعدة بعد حوالي 3 ساعات بتحاول تفضي الكونتنت بتاعتها اللي دخلتها أثناء عملية الهضم، فبنيجي نفضي اللي احنا حطيناه ده، إزازة الدقيق الأبيض أهي. نيجي على الدقيق الطحين كامل الحبة في المعدة بتاعتنا، كويس، نعمل كده، نزل بمنتهى السهولة لأنه بورتيكلز. فضل شوية هنا على الجدار وشوية هنا على الجدار، هنعمل إيه؟ هنزود مية على قد ما نقدر. آدي المية أهي، بنحاول نغسل بيها المعدة، حطينا مية لحد ما وصلنا للعلامة دي، عشان هنحط نفس العلامة في الإزازة التانية عشان نغسل بيها أهو اهو اهو اهو المعده بتصب تاني ميه عشان تغسل نفسها وتقدر تكمل عمليه فرم اللحمه، لان ده وظيفتها الرئيسيه. بنفضي الازازه شبه نطفت تماما. تعالى هنا نفس كميه الميه اهو اهو، كمان انا بعملها اكتر من التانيه، برجها اكتر من التانيه، وبنصبها عشان نتخلص منها. بصوا الكميه اللي لازقه، شايفين الكميه اللي لازقه قد ايه وما اتحركتش وما دابتش. بص الازازه دي مع كميه الميه الازازه نطفت. شايف هنا بقى كميه الترانسبيرنسي اللي اختفت من على الازازه، شايف لونها بقى عامل ازاي، شايف درجه النقاء هنا وهنا. دي جدار معده بقى هيلثي، ده جدار معده مصاب، ده الدقيق الابيض لزق عليه وما سابش الجدار بسهوله مع نفس كميه السائل. عشان كده المعده بتحتاج تاني نفس كميه الميه، بنحطها تاني في المعدتين، ده للطحين وده للدقيق الابيض المنقى. اهو المعده بتنظف نفسها، بتحاول تطلع كل اللي فيها. المعده نطفت تماما مع الطحين او الدقيق كامل الحبه، لكن هنا المعده بتنظف بتنظف بتنظف بنفس كميه السائل هنا وهنا، وهتلاقي الطبقين في الاخر مليانين نفس كميه الميه. شايف فضل ايه؟ شايف جدار المعده دي عامل ازاي؟ لون الازازه دي ولون الازازه دي؟ بنفس كميه السائل فضلت دي لازق عليها ودي مش لازق عليها حاجه، دي ترانسبيرنت نقيه، ده جدار المعده بعد الاكل وده جدار المعده بعد ما اكلنا الدقيق الابيض. يا رب يكون الفرق بقى واضح قدامنا. قبل ما تشتكي من السكر وقبل ما تشتكي من السمنه، انت في جسمك ادالك شويه انذارات كنت لازم تاخدها بعين الاعتبار، وهعدها معاك عشان تبقى انت عارف ان جسمك ادالك انذارات وانت اهملت او مش اهملته بس او عالجت في اتجاه غلط. رقم واحد، ارتجاع المريء، وده اشهر مرض موجود في مصر وموجود في العالم، اسمه جيرد. المرض ده اعراضه الحموضه، احساسك دايما ان انت في حاجه تقل في بطنك بعد ما بتاكل، عسر هضم، ومعاه ارتجاع مريء، بتحس الحموضه راجعه هنا، يبقى ده اول انذار جسمك ادهولك. الانذار الثاني، جسمك قالك انت عندك قولون عصبي، وطالما في قولون عصبي يبقى انت عندك سوء امتصاص. سوء امتصاص يعني ما بتاخدش فيتامينز كويس، ما بتاخدش نشويات كويس، ما بتاخدش دهون كويس ولا بروتين كويس. واكبر دليل على كده ان انت بعد شويه بتشتكي من فيتامين دي. خلي بالك فيتامين دي مش هيقل غير لو جالك كبد دهني. المايسترو ده الضر، الدهون اتحبست جواه ما راحتش لاماكنها الطبيعيه اللي من امها العظم اللي بيعمل فيها فيتامين دي. يقل تاني فيتامين دي، فيتامين دي بيساعد في تكوين حتتين، العظم ده والسنان دي، لانه بيمتص الكالسيوم من الامعاء الدقيقه ما بتوصلش. تلاقي بتشتكي دايما من الاطفال من سن صغير دينتال كير، سنانه مسوسه. يكبر شويه تلاقي دايما دروسه بتتكسر وبيشتكي وبيعمل علاج جذور. تلاقي على سن الأربعين نص سنانه بقت ارتفيشل كلها صناعي. يجي يعمل تحليل فيتامين دي يلاقيه ناقص، يجي يعمل بون سكان يلاقي عنده اوستيوبينيا، عظمه هش ضعيف، لا فيه بروتين ولا فيه كالسيوم. يبقى لازم تعرف ان قبل ما توصل لمرحله السمنه او مرحله السكر انت اشتكيت من ده كله، وكبدك لازم يكون دهني. هتعرف ازاي؟ بتحليل واحد بس او بالسونار، يعني HDL، تعمل سونار على البطن هتلاقي كبدك دهني، برايت ليفر، وده من اكتر الحاجات انتشارا في مصر والمجتمع الغربي. ايه اللي بيحصل بعد ما بناكل سندوتش الشاورما بتاعنا او حته البيتزا؟ الاكل بيبدا مضغه هنا في الفم، بعد شويه الاكل بينزل في المريء. وخلي بالك انا رسم المريء ازرق لانه قلوي. بعد كده بيوصل لاخر المريء وبينزل جوه المعده. المعدة يشترط فيها عشان شغلها حاجتين، لازم تكون معدة قوية جدا، انقباضاتها قوية جدا، انقباضات لأنها بيجيلها الأكل شبه مش مهضوم، لازم يكون فيها حمض قوي جدا عشان اول حاجه يقتل البكتيريا، رقم اتنين يشغل انزيم اسمه البيبسين، وعمرك ما تنسى اسمه لانه زي البيبسي، البيبسين مسؤول عن هضم اللحمه اللي بتاكلها في ساندوتش الشاورما، بيكسر الكولاجين اللي فيها، يبقى الاكل بينزل هنا المعده بتفرمه بينزل عليها الحمض من فوق زي النافوره، يشغل البيبسين يهضم اللحمه اللي جوه العيش، اللحمه اهي والعيش بره اهو. حلو، يحاول الحمض ان هو يدوب العيش اللي بره عشان يوصل للحمه اللي جوه، العيش ستيكي لازق في اللحمه، لازق في جدار المعده، المعده انقباضاتها بتقل مش قادره، بتحاول تعصر الاكل مش قادره، الاكل يقف ويلزق في جدار المعده كده بالمنظر ده، تبدا المعده تحط عليه من بره سائل جديد، يبدا السائل يعلى ولسه برضه مشكله الهضم موجوده تحت، السائل يبدا يعلى فوق بالمنظر ده، ميه على HCl. حلو، يبدا الاكل مع العصر ده يفضل التقيل تحت اللي هي ايه، اللحمه والعيش، ايه اللي يطلع فوق؟ البهارات، الفليفر، الطعم، هو اللي بيطلع فوق الازازه، بتفضل المعده بشكلها الايربي الجميل ده، الجزء اللي فوق محافظ ان فيه هواء، تبدا دي تعمل زي المحبس بتاع البانيو، بيبقى فيه مكان بيسرب الحاجه قبل البانيو ما يتملي، هو ده اللي بيحصل هنا بالظبط، يقوم الشوربه دي طالعه فوق، الشوربه دي فيها حمض بس اقل من تحت، الحمض احمر هنا قوي لكن فوق دي شوربه يبان لك فيها طعم التوابل، الثوم، البصل، البهارات، المسبك، الطماطم، عشان كده الناس تقوم منعاها يقول لك بلاش تاكل المقلي لان اللي فوق ده الشوربه، فاللي بيطلع من الشوربه هو ده، لكن المشكله تحت، المشكله اللي شفناها مع الدقيق ان دي لزق على جدار المعده ما خلاهاش عارفه تنقبض، عمل فيها عسر هضم، والاعراض اللي بيجيلك بعد الاكل مباشره، اكل البيتزا او اكل الشاورما عشان العيش السوري اللي فيها بتلزق في جدار معدتك، تبدا المعده تستغيث وتقول لك انا عندي مشكله، وتطلع لك عصاره بسيطه فيها حمض بسيط عشان تهيج لك الاسوفجس، فتبدا انت تعالج المشكله، هنا يبدا يظهر الكلام، قدامك حلول بسيطه بتحصل في البيت عادي، ان احنا بناخد مثلا لبن رايب، او بناكل برتقان، او بناكل زبادي، او في بعض الاحيان بنشرب بيبسي، او بنشرب فوار. مين الصح ومين الغلط؟ لو جينا نبص ان اللبن الرايب واللبن والزبادي احماض، يعني بتزود لي حموضه ده، فبتساعد المعده انها تهضم ده غير ان اللبن الرايب ليه خاصيه ان هو بيحاول يلزق على جدار المعده اللي التهب من كتر اللزق اللي كان عليه، فبيريحك حوالي نص ساعه، هتلاقي اللبن يعمل كده، اللبن الرايب يعمل كده، الزبادي يعمل كده، الموالح تعمل كده، الموالح هي البرتقان، الليمون، اليوستفندي، الحاجات دي لما بتاخدها احماض ضعيفه صح، بس احماض تساعد ده انه يخترق ده ويهضم ده، لكن انت الحل التاني انت لما تاخد فوار او بيبسي بتاخد هنا اكنك بتاخد بيكربونات الصوديوم، بتاخد ايه؟ بيكربونات الصوديوم، تعمل ايه بيكربونات الصوديوم؟ تنزل هنا تعادل الحمض ده، الحمض يقل زياده، الارتجاع يزيد، زاد الارتجاع، تقوم انت عامل ايه الخطوة اللي بعدها؟ تاخد دواء يمنع افراز الـ HCl، واحنا كلنا عارفين الادوية دي اللي هي كل حاجة أولوك بانتولوك أوزمولوك كل الحاجات دي بجرعتها بتقفل افراز الـ HCl تماما، بس معنى كده انها هتزود لك ايه؟ عسر الهضم يزيد؟ يزيد، لكن ارتجاع مش هتحس، يبقى هو عالج عرض الارتجاع، شوية الشوربة اللي كانت بتطلع تهيج المريء هو منعها، بس طالما منع الحموضة وقتل الحمض يبقى منع لك ده، حمض قوي يعني هنا في بكتيريا، وتظهر هنا البكتيريا الحلزونية الـ H. pylori اللي طول ما انت بتاخد PPI عمرها ما هتتعالج، تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي، هتفضل معاك زجزاج عمرها ما هتختفي، لان حموضه معدتك اقل من الطبيعي. حموضه معدتك اقل من الطبيعي، مجرد ما بتقلل الحموضه هنا الارتجاع بيكمل وبيحصل وعسر الهضم بيفضل، بس انت ما بتحسش باعراض. نيجي بقى الخطوه اللي بعدها، مفيش حمض يبقى مفيش، يبقى في بكتيريا والاتش بيلوري دليل عندنا، مفيش حمض يبقى مفيش بيبسين، يبقى الكولاجين اللي موجود، الكولاجين موجود فين؟ الكولاجين موجود بين نسيج اللحمه، بتلاقي خطوط بيضه موجوده بين نسيج اللحمه، لو زادت قوي بنسميها الشغط، ده اسمه الكولاجين. الكولاجين محتاج البيبسين، والبيبسين محتاج ال HCL اللي انت منعته، عشان كده انت عندك عسر هضم وامتصاص بروتينات من الدرجة الأولى، لأن انت هنا بتوصل اللحمة مش مهضومة، بيوصل الناس الغيرة اللي احنا حطناه في الأكل مش مهضوم، بيلزق على جدار المعدة، عندك عسر هضم، المعدة بتتأخر أكل فيها مع بكتيريا تعمل فرمنتيشن وتخمر تزود لك الجرد. ودايما العيانين دول تلاقيها دايما كل ما يعمل منظار تلاقي عنده في ميكوزال بريك، يعني الجدار اللي مبطن المعدة تقطع، فتقطع يعني كل ما يجي عليه حمض هيحرقه، فتاخد كنترولوك، فتاخد كنترولوك أو تاخد أشباهه تاني، فتزيد العملية تاني، يعني كل شوية انت تاخد فيها تمنع الـ HCL، تزود بكتيريا مع فرمنتيشن مع اكل قاعد وترجع العملية تاني، فبتفضل معدتك اتحولت من مفرمة لحمة حولتها لقربة مية، شوية قربة مية يتحوش فيها البروتين، البروتين يفرمنت مع الكربوهيدرات، النشويات تعمل فرمنتيشن، تفضل قاعدة في معدتك. دايما يشتكي من ايه؟ من بلوتينج. بلوتينج يعني ايه؟ يعني تكريع، غازات في المعدة كتير من الفرمنتيشن، دايما يشتكي من عسر هضم، كلت تقلت تعبت نمت، غير ان ال HCL ده احنا قلنا بيقتل بكتيريا، قلنا بيعمل بيبسين، ده مهم كمان للايرن، الحديد لا يمتص، عشان كده عندك ارتجاع مريء يبقى عندك انيميا حديد، وعمرها ما تتحسن لحد ما تصلح الاسيديتي دي. يبقى نيجي نبص احنا عالجنا الارتجاع ازاي وقلنا عليه ايه وادينا نصايح ازاي. دكتور البطن يقول لك ايه؟ امنع المقلي، المسبك، امنع البهارات، امنع النعناع، امنع الفلفل الاسود، ما تاكلش 4 ساعات قبل ما تنام. لا، ده انت اتخلقت تاكل في اي وقت وتاكل اي حاجه، بس ابعد عن اللي اذى جدار معدتك. جدار معدتك عامل زي الطبله، رق الطبله مشدود على الاخر، ما بيمتصش حاجه، بس بيفتح ويقفل بيفتح ويقفل، والفيديو قدامنا شغال وشايفين المعده بتعمل ازاي. بص المعده وبتطرد الاكل لتحت على الاثنى عشر. انت ده اما بتحط على رق الطبله ده ماده غرويه يجي يعمل كده ما يتحركش، رق الطبله يعطل. ادي واحد، يبقى الكونتراكشنز ما بقتش قويه. رقم اتنين حصل ايه اما الحمض ما طلعش؟ حصل ان البكتيريا زادت، حصل ان البيبسين ما اشتغلش واللحمه ما اتهضمتش، حصل ان جالك عسر هضم. تيجي تعالجه بحاجه تقلل الحموضه، يبقى انت ما عالجتش، بالعكس انت زودت الطين بله، بس انت ما جالكش اعراض الارتجاع، لكن الارتجاع ما اتعالجش. زي ما قلنا من شويه، بعد انت ما اكلت المعده بتحاول تتخلص من الاكل، الاكل الدقيق اللي احنا كنا لازق على جدار المعده مش عارفه تكونتراكت كويس، يبدا العصاره دي تطلع. العصاره لو خدنا بالنا فوق شوربه الاكل اللي تحت، يعني فوق هتلاقي التوميه وهتلاقي الزيت وهتلاقي البهارات والفلفل الاسود والطماطم والتسبيكه والكلام ده كله، هتحسه هنا، هتحس طعم التوم والبصل في الشوربه دي. لكن الاكل اللي عامل مشكله هو مترصب تحت لازق على جدار المعده، المعده بتحاول تتخلص منه، يبدا يفلت من صمام الامام. صمام الامام ده هو اللور اسوفيجيال سفنكتر او الصمام الاخير، بتبدا الميه ترجع كده. بس خلي بالك الميه اللي بترجع فيها حمض بس ضعيف، نسبته موجوده بس قليله قوي، لكن بينقل لك ان المعده بتعاني، المعده بتشتكي، بتقول لك الحقني، بتفتح بقها بتقول لك الحقني، فانت لازم تساعدها هنا بالصوره الصح. هتاخد ادويه تقلل الحموضه، منعت عسر الهضم، زودت عسر الهضم هنا، والفضه الميه اللي فوق شوربه زي ما هي بس حموضتها مش موجوده، زي نسبة حموضة الأسوفيجس ترجع فيه ما تحسش بيها، لكن الجرد أو الارتجاع أو الحموضة شغالة بس أنت مش حاسسها، مش حاسسها بس هتحس بأعراضها الجانبية ومشاكلها بعدين. هنيجي نبص على إزازة صغيرة زي دي، إزازة سلايم. سلايم ده معمول من الدقيق بالمناسبة، السلايم اللي ولادة كلهم بيلعبوا بيه. دايما دايما دايما تلاقي اللي بيطلع من السلايم فوق الخفيف بتاعه، لكن هو عشان لزج وغروي وبيلزق مليان جلوتين جلو لايك، بيلزق في جدار المعدة فمش عايز يرجع، لكن اللي بيرجع فوق الشوربة بتاعته اللي فيها حمض ضعيف يعمل إريتيشن أو يهيج آخر المريء عندك، فبالتالي يبدأ يقولك أنا عندي مشكلة. المشكلة مش معناها أنت تسكتني وتاخد حاجات تمنع الحمض، لا، المشكلة أنت تعالج عسر الهضم ده، تحاول تحل المشكلة دي. عشان كده كل العينين اللي عندنا بيتابعوا معانا أول حاجة بتكلم معهم فيها الامتناع عن منتجات الدقيق الأبيض كلها. ناخد كلنا طحين كامل الحبة في أكلنا، معدتنا هتستريح. وخلال قد إيه؟ خلال 7 أيام. مش هتعالج تاني بأدوية تثبط الحموضة. الحموضة أنا محتاج لها عشان أهضم اللحوم والبروتينات اللي بأكلها، محتاج عشان أقتل البكتيريا اللي إيديا طول النهار موجودة في الشارع وفي الهواء وبتاخد بكتيريا وبأكل بيها. البكتيريا دي بكفش منها إمتى؟ لو حموضة معدتي كويسة. الحديد اللي ما يمتصش غير في وجود الحمض مش هيمتص، فيجيلك أنيميا وعمرها ما تتعالج. تبقى الدكاترة مش عارفة هي ما بتخفش ليه مع إنها بتاخد حقن الحديد، لكن الحل يبدأ من هنا. You have a good stomach, you have a good life.